أخاه تزوج أخذ 40,000 للمهر وعشرة آلاف للذهب وأبقى فقيرا. نقول هذا أيضا سوء ظن بالله، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأنت إذا تزوجت فتح الله لك باب رزق يكون رزقا لزوجتك، وليس الزواج سببا للفقر. طيب نعم، أظن لا يصل إلى حد كبيرة، لكن إلا إذا قام في القلب سوء ظن بالله أو عدم ثقة بوعده، هذا ربما يكون كبيرة من حيث العقيدة. من كان له رزق قليلا وقال ما استطيع حتى انفق، هذا نكاح بابا كيف؟ مثال لا بس هذا ما عنده عقيدة، يعني ما عنده مال لكن ما عنده عقيدة. هذا يقول إذا تزوجت سوف ينقص رزقي، لا ما قال هكذا، ما نوى هذا. الفرق إن هذا ماله قليل ويخشى من النفقات، أما هذا يخشى يعني يقول إن الله لن يرزقني. بينهما فرق. اللي هي نعم وقال انه ليس بسلم. مشكلة عن امام، نقول له من امامك؟ إذا قال إن إمامنا لم يرد علي لم يرد عنه رفع اليدين قبل الركوع ولا بعد الركوع، نقول من إمامك؟ ما يخالف، نقول مشكلة. نحن إن كان إمامك أبا حنيفة فإمامنا محمد بن عبد الله، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر، بل في الصحيحين جميعا وغيرهما، أنه كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع. نعم. هل يفهم من هذا الحديث إذا أحد الصالحين أنك تسأل من يعلم عن عمله؟ أي الظاهر أنه لا يدل على ذلك، لأن رسول نعم لأن رسول إمام قدوة، أما غيره ليس إماما وقدوة كقدوة الرسول، وإن كان لا شك أن أهل الخير يقتدى بهم، لكن ليس تقوالهم حجة وموجب للشرعية. نعم قال المرأة فيها وصورها نعم وقوله عليه الصلاة والسلام يرغب إليه هو لا شك أنه معناه أنه عنيد، هو لا شك أنه يرغب، لكن مهم من أجل كل نكاح من أجل الرغبة والشهوة. أي نعم ما في شك أنها مؤثرة فيه، لكن ما يمكن أن نقول كما قال النصارى الآن أن محمد رجل شهواني ليس له هم إلا النساء. نقول لو كان كما زعمتم لكان لا يأخذ إلا الأبكار الجميلات، ما يأخذ عنس بعض منهن أولاد. هنا نعم لا هذا ينبغي أن يقال الرغبة عن سنة الرسول نوعان، رغبة مطلقة فهذه كفر لا شك، رغبة مطلقة كفر، ورغبة عن شيء من سنته مع الالتزام بالبقية هذه لا تصل لها، كما قال من غش